بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثنا محمد بن عبيد القبري قال حدثنا أبو عوانة نبي عثمان أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه ورحمه في صحيحه حدثنا محمد بن عبيد, محمد بن عبيد قال حدثنا أبو عوانة, أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان, أبو عثمان قال عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا بني, يا بني, يعني يا بني اذهب كذا كذا, يا بني اذهب كذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام رقيق القلب, وأنس خدمه 10 سنوات, خدم الرسول 10 سنوات عليه الصلاة والسلام, مات وله 20 سنة. أنس بن مالك توفى الرسول وله 20 سنة, خدمه 10 سنوات عليه الصلاة والسلام, ورضي الله عن أنس بن مالك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة بن أبي عمر اللفظ بن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الدجال أكثر مما سألته عنه, من قال لي أي بني وما ينسبك منه أنه لا يضرك؟ قال قلت إنهم يزمون أنه معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال وأهون على الله من ذلك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هو ابن أبي عمر, ابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون, يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم, قيس بن أبي حازم قال عن المغيرة بن شعبة, عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المغيرة ما سأل أحد الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدجال مثل ما سألته. فيقول له أي بني, أي بني وما ينسبك منه, وما يحزنك منه, ما الذي تريد منه أنت؟ قال إنه لا يضرك, إنه لا يضرك, لو خرج ما يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال إنهم يزعمون أن معه جبال من أنهار من ماء وجبال من طعام, هذا يزعمون زعم يعني. قال هو أهون على الله من ذلك, هو أهون على الله من ذلك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا وشيخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثني محمد بن غالب قال حدثنا أبو سام كل من إسماعيل بهذا الإسناد, وليس في هذه زاد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة يا بني إلا في هذه يزيد وحده. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير, ومحمد بن نمير قال حدثنا وكيع, حدثنا وكيع ثم حول السنة, ثم حول السنة فقال حدثنا سريج بن يونس, حدثنا سريج بن يونس قال عن هشام بن بشير, عن هشام بن بشير, بن بشير قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال ثم حول السند فقال حدثني أبو محمد بن رافع, حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم, كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. هذه الاثنين اللي مثل محمد بن بشار أو محمد بن مثنى في أول السند, وقيس بن أبي حازم وإسماعيل بن أبي خالد, إسماعيل بن أبي خالد في آخر السند, اثنين كلهم. نعم. وليس في حديث أحد منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة أي بني, وليس في كلام أحد منهم قول النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة يا بني, ما في أحد حديث منهم إلا في حديث يزيد بن هارون, يزيد بن هارون. نعم. وهو ثقة, يزيد بن هارون ثقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خسيفة عن بشر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا في المدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فتيانه مذعورا قلنا ما شأنه؟ قال إن عمر أرسل إلي أنا أتيه فأتيت بابه فسلمت عليه ثلاثة فلم ترد علي فرجعت فقال ما بناك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال قمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب إلا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فذهب به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال والله حدثنا يزيد بن خصيفة قال حدثنا بسر بن سعيد حدثنا مسلم بن سعيد قال أنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا في المدينة في مجلس الأنصار. يقول كنت جالسا في المدينة في مجلس الأنصار مع الناس, يعني جالسا مع الناس. أبي بن كعب والصحابة رضي الله عنه يقول فأتانا أبو موسى الأشعري مذعورا. قال فقالوا له ما لك؟ قال له أبي ما لك؟ قال إني ذهبت إلى عمر بن الخطاب أرسل إلي لآتيه فأتيته فسلمت ثلاثا فلم يرد فرجعت فأرسل رسولا ورجعني. قال أنت ليش رجعت؟ وتسلمت ثلاثا فلم يرد علي أحد. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يرد عليه فليرجع. قال هات بينه إلا وجات ظهرك على الحديث حديث عمر رضي الله عنه تشدد الأحاديث اللي يرون الأحاديث من الصحابة وغيرهم تشدد عليهم وعددهم علشان يتثبتون في إلقاء الحديث. قال فذهب معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد معه أن الرسول قال هذا الكلام. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. بي كان يدرس عليهم القرآن في مجلس الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار يدرس عليهم القرآن. فقام أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. يقول أبو سعيد لنفسه أنا أصغر القوم. ثم ذهب وشهد عند عمر بن الخطاب مع أن الرسول قال هذا الكلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان يزيد بن خسيفة بهذا الإسناد زاد بن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال يزيد بن خصيفة قال بهذا الإسناد والمعنى واحد. وزاد ابن أبي عمر قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. وزاد في هذا الإسناد قال أبو سعيد فقمت معه فشهدت معه عند عمر معه. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثنا بغير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثنا سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب أبو موسى الأشعري مغضبا حتى فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك إلا فرج. قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئت اليوم دخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت عليه ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لو جعلنا ذهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. قال أبي بن كعب والله لا يقومك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن الأشج قال حدثنا بكر بن سعيد. بن سعيد قال عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال كنا في مجلس الانصار عند ابي بن كعب فاتى ابو موسى الاشعري مغضبا. كنا في مجلس الانصار عند ابي بن كعب رضي الله تعالى عن يقرأ عليهم القران ويحفظهم. قال فجاءنا ابو موسى الاشعري مذعورا فقال له ما لك يا فلان ما لك؟ قال اني استاذنت على عمر بن ارسل لي عمر بن الخطاب فلما جئته استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرته ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا استاذن الرجل ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع اخبرته بهذا قال هات شاهد على هذا الحديث ولا وجعت ظهرك قال والله ما يقوم معك الا اصغرنا قم يا ابا سعيد فقام ابو سعيد يقول ابو سعيد الخدري فقمت معه وشهدت عند عمر ان الرسول قال هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي جادم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد بن نضر نبي سعيد نبى موسى تابى عمر فاستاذن فقال عمر واحده ثم استاذن الثانيه فقال عمر ثنتان ثم استاذن الثالث فقال عمر ثلاث ثم انصرف أتاه فرده وقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا له جعل لا جعلنك عزة قال أبو سعيد فأتانا فقال لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث قال فجعلوا يضحكون قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أبزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتى فقال أبو سعيد هذا أبو سعيد الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد قال حدثنا أبو نضرة أبو نضرة قال أنا أبي سعيد الخدري أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن يقول أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى باب عمر أتى باب عمر فاستأذنه ثلاثا فلم يؤذن له فاستأذن فقال عمر واحدة استأذنه فقال عمر واحدة ثم استأذن الثاني ثم استأذن الثاني فقال عمر ثنتين ثم استأذن الثالث فقال عمر ثلاثا ثم انصرف قال أرسل وراءه لما فقد صوته أرسل وراءه شخص فرجعه قال ما لك قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي الرسول عليه الصلاة والسلام قال استأذن الرجل ثلاثا فلم يذل فليرجع قال هذا شاهد بالله وقعت ظهره فجاء إلى الأنصار وقال لهم مذعورا قال يا جماعة قوموا معي فصاروا يضحكون قال أجيكم أنا مذعورا يضربني عمر ويضحكون قوموا معي من يشهد أن الرسول قال استأذن ثلاثا قال والله لا نرسل معك إلا أبو سعيد الخدري أصغرنا فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وشهد أن الرسول قال استئذان ثلاثا يا عمر يقال بعد ذلك أن عمر بكى وقال أشهد الصبق بالأسواق وراحة الحديث عني نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنة بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن الخراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما نبي نظرة قال سمعناه يحدثنا أبي سعيد الخدري مع ناديد مسلم بن المفضل نبي مسلمة يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو مسلمة قال حدثنا أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال عن الجريري سعيد وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نظرة نعم. قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بمعنى حديث بشر المفضل يعني حديث واحد أنه استأذن فلم يأذن حدثه بالضرب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عاد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان بن جريج قال حدثنا عطاء بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا فرجع. فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فدعي له. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لا فعلن. فخرج فانطلق من مجلس من الأنصار. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقال أبو سعيد: من قال كنا نؤمر بهذا؟ من قال عمر: ففي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا من جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عبيد بن عمير قال أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا فلم يذن له فرجع. قال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله؟ قال عمر: لم نسمع صوت أبي عبد الله بن قيس. قالوا: بلى. فأرسل وراءه ورجعه. فقال: ما لك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يذن لي. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن الإنسان ثلاثا فلم يذن لك فليرجع. قال: لا تبينه إلا رجعت ظهرك. فجاء الأنصار رضي الله عنهم وأبي بن كعب الدرس يلقي عليهم القرآن فزعا مرعوبا، فصاروا يضحكون. قال: لا أجيكم مرعوب يضربني عمر وتضحكون بعض مسألة كذا وكذا وكذا. قال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وقال لعمر: نعم، إن الرسول قال هذا. قال: سبحان الله. لما ذهب أبو سعيد الخدري عنه بكى رضي الله عنه، بكى. قال: أشغلني الصف في الأسواق عن حضور أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: رحم الله، حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حسين بن ريث قال حدثنا النضران بن شميه قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر في هذين النضران الصفق بالأسواق. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر بن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد يعني والمتن أيضا. ولم يذكر في حديث النضر الهاني عن الصفق يعني أنه بكى وقال الهاني عن حديث الرسول الصفق في الأسواق. فقال: نعم. قال: رحمه الله، حدثنا حسين بن ليث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى نبي مردة نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يذن له فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انسرب فقال: ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ قلنا: في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجي. قال: لتأتيني على هذا بينة وإلا فعلت. فذهب أبو موسى قال: عمر، وجد بينة تجده عند المنبر عشية، ولم يجد بينة فلم تجده. فلما أن جاء بالعشي وجده قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل؟ قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستأذن فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى. يدخل ما رد عليه أحد. السلام عليكم، هذا الأشعري، ما رد عليه أحد. السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، السلام، رد عليه أحد. فرجع استأذن ثلاثا سمى نفسه بألقابه الثلاث ولم يجب أحد. رجع لما رجع قال عمر رضي الله عنه اللي عنده ألم يسمع حديث صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. قال ذهب أتوا ذهب طلع واحد منهم وجابه إلى عمر رضي الله عنه. قال لماذا تدخل تصبر نأذن لك؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم أذن لي فرجعت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن الرجل ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال هات بينه ولا وجعت ظهرك. هذا لي مشكلة. فجاء جاب موسى الأشعري وبعث عن الأنصار اللي يشهدون معه، فوجدهم عند المنبر أبي بن كعب وموسى الأشعري وكثير من الصحابة، دورهم وبحث عنهم ولا وجدهم إلا عند المنبر في المدينة. فقال حصل كذا وكذا وكذا. فجاء أبي بن كعب ومعه أبو سعيد الخدري، وصل إلى عمر رضي الله عنه وشهد أبو موسى أن الرسول قال هذا الكلام. ثم قال أبي ما لك يا عمر؟ تهدد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرب والجلد؟ إيش حصل يعني؟ إيش حصل تهدد أصحاب الرسول؟ تأتونك بالحديث ثم تهددهم بالضرب والجلد؟ إيش حصل؟ إيش وصل يعني؟ إيش حصل في هذا؟ يهدده أبي يلومه. قال والله لا تلومني، والله ما قلت ما فعلت هذا إلا تثبتا لألا يحمل الحديث إنسان قد لا يحفظه، قد لم يكن حاضرا له. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر بن احمد بن عباد قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا طلحه بن يحيى بهذا الاسلام غير انه قال يا ابا منذر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابنا لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. قول امام مسلم حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال حدثنا علي بن حاشد علي بن علي ابن حاشد ابن حاشد قال حدثنا طلحة بن يحيى طلحة بن يحيى قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أبو بردة عن ابن أبي عن أبي موسى الأشعري قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد معنى فقال يا أبا المذر أنت سمعت هذا من رسول الله؟ لما ذهب مع أبي قلنا في الأول أن أبي بن كعب ذهب مع أبي سعيد الخدري وشهد أبو سعيد عنده، ثم صار يتكلم أبي على عمر بن الخطاب ويهدد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولم يذكر كلام أبي ولا ذهابه معنا. ذكر كلام عمر ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. ولم يذكر قول عمر سبحان الله ولا ما بعده. يعني أنه في الحديث الأول أن عمر لما لامه أبي قال سبحان الله سبحان إنما الله. إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. تقول أبي. سبحان الله تلومني، إنما سمعت شيئاً وحفظت أن أتثبت، يعني لا تلومني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال حدثنا أبو الله بن إدريس وأن شعبة محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمع أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج ويقول أنا. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته. يقول أتوت النبي عليه الصلاة والسلام فدعوته، فيعني دق بابه فأجابه الرسول من؟ قال أنا. فقال الرسول فخرج الرسول عليه الصلاة عليه هو يقول أنا يعني قل فلان بن فلان. لا تقول أنا من أنت؟ لو قلت أنا جدتني ظلام قل فلان بن فلان. يعني الرسول عليه الصلاة نهاه عن قولة أنا، فخرج ويستعذي به أنا قل كنت جابر بن عبد الله ولا قل فلان بن فلان. يعني معناها أنه من هنا أنا من في الباب أنا. طيب أنت ما يجيدني معرفة، لقلت أنا ما أتيني معرفة فيه فلان بن فلان. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر ولا يحيى أخبرنا قال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. والإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي شيبة اللفظ لأبي بكر اللفظ لأبي بكر قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من وقلت أنا قول جابر استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من قلت أنا استهزأ به أنا يعني استهزاء لا تقول أنا لأن ما يجي إلا جهال فيه ما يجي أنا إلا جهالة قل فلان بن فلان لا تقول أنا فالشاهد أنه استهزأ به ولا ما هو على قولك أنا ولنا أقول جابر من أنت جابر بن عبد الله إلى يوم القيامة أن الإنسان لا يقول أنا أن تقول فلان بن فلان أو تقول أنا فلان بن فلان نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شبيل وأبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن مسنن قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عباس بن غلمان شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير ثم حول السند فقال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز بن أسد كلهم عن شعبة بهذا اللفظ بهذا الإسناد. نعم وفي حديثهم كأنه كره قولك أنا نعم لأنه قال من؟ قال أنا كره ذلك يعني ما ينبغي للمسلم أو المستأذن أن يقول أنا بس تقول أنا فلان بن فلان يمكن لكن لازم تقول فلان بن فلان تكتفي عن أنا وما أنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رب قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى قال حدثنا قتيبة بن سيم قال حدثنا ليث بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا يعق به رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد واللفظ ليحيى ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رجلا اطلع في حجر على باب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه مدرة يحك به رأسه فقال لو أعلم أنه يصيب عينك لدخلتها في عينك. ثم قال وأجعل السلام والاستئذان إلا علشان النظر ثم إلى وقت تنعدد رأيت النساء رأيت العورات فالاستئذان هذا عن البصر علشان لا تشوف أحد من الداخل استاذن تقول أدخل السلام عليكم أدخل علشان يعرف من أنت الإنسان أما يفتح لك أو يصرفك واحد من الاثنين أما يفتح لك إذا عرفك أو يصرفك كل واحد لكن كونك طالع بعيونك من الجحر يقول الرسول عليه في مدرة مسمار عود من الحديد يحك براسه قال لو أطمع أن هذا المسمار يدخل في عينك لقذفتك به وهل جعل الإذن إلا من البصر علشان لست طالع بالداخل البيت عورات النساء معناه أنه ممنوع المطالعة من جحر في باب ممنوع هذا لا يجوز لك أن تطالع في الداخل في جحر من باب لا ممنوع هذا لأنه قد يكون في عورات قد يكون في نساء قد يكون في سر ما يبيك تشوفه استأذن أول زك الباب ثم فلان ها هنا إذا قال من تقول فلان بن فلان هذا الاستئذان فعل الاستئذان علشان البصر علشان الله طالع عورات الإنسان. قال رحمه الله دثني أربع لدنيا قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبر أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل به رأسه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. والإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي قال أن رجلا طلع من جهل فقذفته بعينه فقذفته بعين حتى أفضحها. فقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الاستئذان أهدو السلام عليكم سلام عليكم هذا الاستئذان من أنا فلان ابن فلان. إنما جعل هذا الاستئذان السلام والتعريف بشخصيتك الإنسان لأجل من يجي البصر لأجل الأسر. فإذا عرفك وعرف شخصيتك أما يأذن ولا يصرفك ما يدخل ما تدخل. فالشاهد أنهم لا يجوز المطالة من جحر من باب من الباب لأن قد تطالع على عورات الإنسان وقد تطالع من هن عنه إلى يوم القيامة. لا يجوز المسلم أن يطلع في بيت أخيه المسلم حتى يستأذن السلام عليكم السلام عليكم فأدخل أما يقال ادخل لا ينصرف. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبان بن الناقد الزهير بن حرب بن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عينه قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلام عن الزهري عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الليث ويونس. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر كلهم عن سفيان بن عيينه ثم حول السند فقال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن راشد كلاهما عن الزهري عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني في مسألة الهجرة وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن ابو كامل فضيل بن سيئ قتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى ابي كامل قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن سعيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك ان رجلا طلع من بعد جور النبي صلى الله عليه وسلم فقام لم يشقس او مشاقس ان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعنه. يقول امام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وفضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وابي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر قال أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى قال إن رجلا اطلع من بعد جحر الحجر حق الباب طلع بعينه طالع من الداخل. يقول أنس رضي الله عنه فأني أنظر الرسول عليه الصلاة والسلام أنس عند الرسول جالس داخل فأني أنظر الرسول يتختله يضربه بالمدرة اللي كان يحطه مع رسول. قال لو أعتقد أنه يصيب عينك لفضحت عينك بهذا المدرة. وهل جعل الاستئذان إلا عن البصر؟ الاستئذان لا السلام عليكم أدخل إلا عن البصر علشان الله طالع في البصر لأن البصر يشوف عورات الشك في الذهب إذا طلعت قد طالع عورات قد طالع نشا قد طالع شيء. فالاستئذان جعل عن البصر عن الاطلاع على الباب بالبصر. السلام عليكم أدخل. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جريان سائل نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير اذن فقد حل لهم ان يفقهوا عينه. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي صالح قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم من اطلع في جحر من بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقهوا عينه يخرجوا عينه يعني يصير هدر ما لها دين. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فعزبته باسات ففقد عينه ما كان عليك من حرج. يقول امام مسلم حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فعزبته. الرسول عليه الصلاه والسلام لو ان رجل اطلع عليك بغير اذنك مع الباب مع شفت من الباب ففقعت عينه فهي حجر فلا حرج عليك, يعني لا لا لها ديه ولا عليك اثم الاذن, لا عليك اذن ولا لها ديه خلاص. ولا رأيه عين تروح عين فيها نص الدية تروح علشان انك اخطيت الانسان علشان انك فعلت معصية وركبت ستر اخيك المسلم. قال رحمه الله حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وكر بن ابي شهاب قال حدثنا اسماعيل بن علي كلاهما عن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس بن سعيد عن ابي زرع عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الفجاة فأمرني أن أصرف بصري. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما يونس بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي كلاهما عن يونس قال ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشام بن بشير قال عن يونس قال عن عمرو بن سعيد قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الفجاء. يقول جرير سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاء, يعني نظرت امرأة فجأة طلعت عليها وهي مقابلتني فجأة قال علي جناح قال قال فأمرني أن أصرف بصري أن أصرف وجهي أمرني أن أصرف عيني أو أصرف بصري إن استطعت تصرف بصري وجهك كله وإلا فاصرف عينك نظرك, لأنها طلعت فجأة وصرت لوجهك الإنسان امرأة كاشفة وطلعت فجأة وصرت لوجهك فماذا تصنع؟ يقول أم أصرف وجهك الوجه كله ولا أصرف العينين ولا غمض علشان تروحي في سبيله وانت في سبيله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وقال إسحاق إذن أخبرنا وكيع وقال إسحاق أخبرنا وكيع وقال حدثنا سفيان قال كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله أنك إذا نظرت فجأة قبلتك امرأة فجأة طلعت وانت شفت وجهك حترعتك صار وجهك بوجهها, أما أن تغمض إن استطعت إن كان مكان زحام تغمض وإن كان يمديك تنصرف وجهك أو تنصرف أنت تنصرف عنها, لأن نظر الفجأة مشكلة تطلع أنت يا الإنسان من أفهم شارع ويتجي تطلع من الشارع الثاني تقابله الأحسان تكون كاشفا. نعم كتاب آخر كتاب السلام كتاب السلام جبان كتاب السلام قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا رؤوف قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يقول الإمام مسلم رحمه الله انتقل من الاستئذان إلى السلام قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثني محمد بن وهب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال عن زياد قال أخبرني زياد زياد قال أخبرني زياد قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي يقول عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشي على القاعد والقليل على الكثير والقليل على الكثير الواحد والاثنين يسلمون على مجموعة الماشي الراكب اللي على مطية ولا على سيارة يسلم على القاعد على الواقع الماشي والقاعد يسلم والجالس والماشي يسلم على القاعد والكثير والقليل يسلم على الكثير اثنين يسلمون على أربعة إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة رضي الله عنه كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. من الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية قال أبو طلحة كنا قعودا بأفنيتنا يعني خارج البيوت في الشارع ترشين في الشارع يتحدثون فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم نعم قال ما لكم لمجالس الصعودات قال ما لكم لمجالس الصعودات يعني هذه طرق طرق للناس تمشي المرأة ويمشي الرجل طرق قالوا اجتنبوا مجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقالوا يا رسول الله إنما قعدنا لغير ما بأس إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر هنا قال إما لا فأدوا حقها إما لا فأدوا حقها حق الطريق حقها قالوا غض البصر ورد السلام في الأمس قال وما حق الطريق قال غض البصر ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر غض البصر ورد السلام تشميت العطش والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال لا حقوق نعم وحسن الكلام حسن الكلام يعني الهدأة توصي صاحبك الإنسان بحسن الكلام نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبي بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس من طرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق أنهم قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال حدثنا يحيى بن يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه قال عليه الصلاة والسلام إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر قال غض البصر وكف الأذى وكف الأذى ورد السلام ورد السلام والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن النهي عن المنكر يعني وإرشاد الضال يجي واحد يسأل وين بيت فلان ابو فلان يفتونه هذا عند آخر الحال إرشاد الضال اللي والي يفتونه وين هو رايح هذا محل فلان نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد محمد قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك. محمد بن أبي فديك قال عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد. كلاهما عن زيد بن أسلم. كلاهما عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بهذا الإسناد. نعم. بهذا الإسناد يعني والمعنى واحد. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.